بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد من هذا الباب أي ما جاء في وصف فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام من خشونته، وحتى أنه لربما كان يترك أثر في ظهره صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الإشارة إلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وذلك بترك نعومة الدنيا والتوسع في ملذاتها وصرف الاهتمام والإقبال على الآخرة واتخاذ الأسباب التي تعين على تذكرها والسعي في طاعة الله جل وعلا. فقال: باب ما جاء في فراش. فراش بالكسر بمعنى مفروش، ككتاب بمعنى مكتوب. نعم. والفراش هو ما يبسط ليستريح عليه الشخص، رجلا كان امرأة، فيبسط له من لحاة أو رداء أو غير ذلك. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش لزوجته وفراش للضيف وفراش للشيطان. والمراد بالإضافة للشيطان لأنه زائد عن حاجة وفيه الذم، فما دام لم يحتج إليه فلا حاجة إلى اتخاذه، أما إذا اتخذه لحاجته فلا حرج في ذلك، كمن كان كثير العيال أو كثير الضيفاء، كثير الضيوف، كثير الضيوف أو كثير عدد الضيوف، فيتخذ من الفراش ما يحتاج إليه إذا جاءه الضيوف وهم يكثرون التردد عليه فلا بأس به. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن نبينا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. من أدم، الأدم هو الجلد المدبوغ، الجلد المدبوغ، والمراد بالليف هو ليف النخل وهو الغالب عندهم، كان جلدا محشوا يدخل فيه ليف النخل، وهذا فيه بيان صفة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز اتخاذ الفراش المحشو فيصير فيه ثخنا وغلظة لينام عليه، فإن ذلك جائز ومشروع، وهذا لا ينافي الزهد، لا ينافي الزهد. وهذا حديث سنده صحيح وقد أخرجه البخاري ومسلم. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال: حدثنا عبد الله بن ميمون، وهذا متروك، منكر الحديث متروك. قال: حدثنا جعفر بن محمد وابن علي بن الحسين بن أبي طالب، معدي بن أبي طالب المعروف والمشهور بالصادق رحمه الله، عن أبيه وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وثقة الفقيه مشهور، ولشهرته بالعلم وتمكنه منه كان يلقب بالباقر، قالوا لأنه بقر العلم. عن أبيه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم، أي من جلد، حشوه من ليف. وسئلت حفصة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسحا، نثنيه ثنيتين فينام عليه. المسح هو كساء خشن، كساء خشن يعد للفراش يتخذ من الصوف، فكان يثنى على ثنيتين حتى يكون فيه شيء من الثخن والضخامة ويستطيع أن ينام عليه من غير أن يتضرر وأن يظهر على أظهره الأثر فينام عليه. فنثنيه ثنيتين أي نعطفه ونرد بعضه على بعض. فلما كان ذات ليلة، يعني في ليلة من الليالي، كان ذات ليلة أي وجد ذات ليلة، فكان هنا تامة. قلت لو ثنيته أربع ثنيات، يعني قال في نفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها حفصة بنت عمر الخطاب أم المؤمنين وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، ألين له في النوم، ويعني أيسر وأسهل. يقال وطئ الفراش فهو وطيء أي لين. فثنيناه له بأربع ثنيات، فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة، ما فرشتم لي الليلة، أي أي شيء فرشتموه لي، لأنه عليه الصلاة والسلام أدرك نعومة هذا الفراش وأنه على غير المعهود عليه في فراشه عند حفصة رضي الله تعالى عنها. قلنا هو فراشك، إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا هو أوطأ لك، هو أوطأ لك أي ألين وأسهل وأيسر، فكنا يطلبن راحته صلى الله عليه وسلم. قال ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة، وطاءته لينه وسهولته وما يجد من راحة نوم عليه، فإنه أدعى إلى الاستغراق في النوم فيمنع من اليقظة غالبا في الليل لصلاة الليل. والفراش المريح صاحبه يستريح فيمنعه من القيام ليلا للصلاة. نعم. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا، فيه ضل بن ميمون ومتروك، وهو منقطع أيضا بين محمد بن علي بن حسين الباقر، فإنه لم يدرك عائشة ولا حفصة رضي الله تعالى عن الجميع. واتخاذ الفراش مأذون فيه ومشروع، وطلب راحته لا بأس به، وإنما المنهي عنه هو التبذير والإسراف في المال، هذا هو المنهي عنه. أما طلب اليسر والليونة ونحو ذلك فهذا ليس من المنهي عنه. وفي الباب هذا ذكر حديثين فقط، ثم قال باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع التذلل والخشوع وعدم التعاظم وعدم التكبر على الناس وعدم التعالي، والتواضع هو الانبساط للناس وأن لا يرى لنفسه عليهم رفعة وعلوا وتعاليا وترفعا، هذا المقصود بالتواضع، لكن لا يعني أنه يهين نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تواضعا وكان أشد الناس هيبة في قلوب الناس، كان أشد هيبة في قلوب الناس. ومن الصحابة من كان يهابه حتى لا يستطيع أن يرى فيه بعينه، كما قال بعضهم توفي صلى الله عليه وسلم وما ملأت عيني من النظر إليه، لما كانوا يجهلونه من الهيبة منه صلى الله عليه وسلم، تعظيما واحتراما وتقديرا، ومع ذلك كان متواضعا. فتواضع في هيبة، هيبة احترام وتقدير، لا ليس ممنوعا، لكن تواضع في إهانة للنفس ونحو ذلك هذا ليس صحيحا. وجعل الهيبة من باب التعاظم والترفع والتكبر هذا لا يجوز. وقد ذكر هاهنا 13 حديثا. قال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد، أي حدثه غير واحد من مشايخه. الإمام الترمذي قد سمع هذا الحديث على غير واحد منهم أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغيره. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله، إذا جاء عبيد الله عن ابن عباس فهو هذا الغالب، هو الغالب هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبع. لكن إذا جاء عبيد الله عن نافع فالمراد به العمري، هو عبيد الله، هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري، وهذا المكبر. فالمراد بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبع. عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا تواضعا، تواضعا، يعني لا تبالغوا في المدح. فالمدح، مدحه صلى الله عليه وسلم جائز، الثناء عليه جائز، تعظيمه بما هو له أهل وفي مكانته ومنزلته جائز، لكن مبالغة مجاوزة الحد هذا الذي لا يجوز، والإطراء مجاوزة الحد. واضح؟ والإطراء هو مجاوزة الحد. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى أطروا ابن مريم وبالغوا في رفعه عن مكانته، فجعلوه إلها أو جعلوه ابنا لله أو ثاني أن الله ثالث ثلاثة، وهذا لا شك ولا ريب أنه مجاوز للحد، فغير جائز. وقول صاحب البردة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، هذا صاحب البردة البوصيري يقول هذا، قل دع ما يعني امدح، امدح النبي صلى الله عليه وسلم بما شئت، وفقط دع ما ادعته النصارى في ابن مريم، في ابن مريم في نبيهم، دع ما ادعته النصارى في ابن مريم، وما سوى ذلك فاحكم به له صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من الإطراء، وهذا نوع من الإطراء. ولذلك حمله هذا على أن قال، هذا صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فجوده بلغ الدنيا وضرة الدنيا. ما هي ضرة الدنيا؟ يعني أخرى، الحياة الأخرى التي هي غير الدنيا وهي الآخرة. ومن علمك علم اللوح والقلم، يعلم علم اللوح والقلم، ما في اللوح ما في القلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: قل لا أعلم الغيب، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا أعلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كان يعلم الغيب لعلم براءة عائشة رضي الله عنها وما انتظر حتى ينزل الوحي، ونحو وغير ذلك مما ذكره العلماء. فهذا في إطراء ومجاوزة. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأشرف ما يوصف به العبودية، وقد وصفه الله بها في أعلى المنازل وأشرف المراتب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه في الإسراء، وفي مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي التحدي بالإتيان بمثل القرآن، فإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، وإن كنتم في شك مما في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وغيرها من المواضع التي وصفه فيها تبارك وتعالى بصفة العبودية، فهي أشرف الأوصاف العبودية والرسالة. فقولوا عبد الله ورسوله، ولا تقولوا أكثر من ذلك فتجاوز الحد وتصفوه بنعوت الربوبية والألوهية. والحديث سنده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أبانا سويد بن عبد العزيز وابن نمير السلمي ضعيف جدا، عن حميد وابن أبي حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك، يعني انظري إلى طريق من الطرق فأجلس إليك تسألي وتذكري حاجتك وتذكري حاجتك. وهذا لا شك أن فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس معها حتى تنتهي من سؤالها وحاجتها فتنصرف وينصرف، وهذا لسعة حلمه ورأفته ورحمته. وفيه أن وقوف الأجنبي بالأجنبية إذا عرضت له حاجة يكون بموضع لا تهمة فيه حتى لا يتهمه الناس، حتى لا يتهمه الناس، كما أن فيه أن الحاكم ينبغي له أن يبادر إلى قضاء حوائج الناس، وفيه أن الجلوس في الطريق للحاجة مأذون فيه ومشروع، وإنما محل النهي ما كان فيه إيذاء للمارة وعدم إعطاء الطريق حقه وفي غير حاجة لذلك. والحديث كما ذكرت في سنده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، لكن جاء عند الإمام أحمد من طرق أخرى عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس بأسانيد صحيحة. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى، عندي المرضى لكن في أكثر النسخ يعود المريض، ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، وعليه إكاف من ليف، وعليه إكاف من ليف. فكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويحضر إليه، ولربما كان كافرا كما حضر إلى المريض اليهودي وعرض عليه الإسلام، وكان هذا اليهودي أبوه كان أبوه عند إلى رأسه، فقال له أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي نجاني نجاه الله بي من النار، أو كما جاء في الحديث. كما أنه حضر عمه أبا طالب وفي آخر حياته فصار يعرض عليه الإسلام ويسأله كيف تجدك، ولا شك أن في ذلك دعوة إلى هذا الدين، فإن كان يرى في ذلك مصلحة فلا بأس. ويشهد الجنائز يحضرها ويشيعها، ربما يأتي إلى البيت فيجلس مع المحتضر حتى يقضي ثم يحضر يشيعه إلى الصلاة ثم إلى المقبرة حتى يدفن ثم ينصرف، كما مر معنا في شرح كتاب الجنائز من العمدة. ويركب الحمار أيضا، وليس في ذلك تقليل من منصبه صلى الله عليه وسلم، ويجيب دعوة العبد، أي يجيب الدعوة لمن دعاه ولو كان من ممن هو يعني في مرتبة دنيا. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم، يوم بني قريظة بعد عودتهم من الخندق، من الخندق وقد أظفرهم الله بالنصر المؤزر، وكان يظهر التواضع لله جل وعلا، فكان على حمار مخطوم بحبل من ليف، المخطوم يعني له زمام يقود به الحمار، بحبل من ليف، وعليه إكاف من ليف أيضا، أي الحمار عليه إكاف، والإكاف هي البرذعة التي توضع فوق الحمار ليركب كالسرج بالنسبة للفرس، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فيستفاد منه أن ركاب الحمار ممن له منصب شريف لا يخل بمرؤته، لكن كما ذكرنا السند فيه ضعف، فيه ضعف. مسلم الأعور هو مسلم بن كيسان الضبي البراد ضعيف. نعم. وقوله عليه إكاف من ليف، الإكاف هي البردعة التي توضع فوق الحمار ليركب، ولهذا فأنا أستنكر ممن يسمون الثوب القميص يسمونه إكاف، في نوع من القميص يسمى إكاف وهي بردعة الحمار، فلا أدري هذا الصانع له أهو مسلم عربي أو غير ذلك، فأراد أن يسمينا بمثل هذا، لا أدري الله أعلم، لكن ما ينبغي أن يكون هذا الاسم. وراجعت هذا كلمة الإكاف عند القواميس في اللغة العربية فوجدتها تدل على هذا المعنى، ولهذا فيظهر والله أعلم أنه ينبغي قطع هذه الإشارة أو العلامة إكاف، يعني تزال أفضل والله أعلم. يقول لم أفهم مسألة ضم الذهب إلى الفضة، إذا كان عنده ذهب وفضة يضمهما بالوزن، يضمهما بالوزن، فوزن الذهب 20 دينار يقابل كم؟ 200 درهم. إذا الدينار الواحد كم؟ 20 دينار يساوي، أو نقول 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل. إذا المثقال الواحد كم يساوي؟ 10 على 7 درهم، 10 على 7 درهم. كم يلزمه؟ يلزمه 20 مثقالا. إذا كان عنده 19 مثقال وعنده وزن من الدراهم 10 على 7 فهو يساوي الدينار، تجب عليه الزكاة، وهو ضم بالميزان. أما الضم بالقيمة فيقول عنده 19 دينار وعنده قيمة الدينار من الفضة، قيمة الدينار من الفضة، وهي تختلف قيمة الدينار من الفضة تختلف، فتلك القيمة يضيفها إلى الذهب. أي الصوم أفضل، أيام البيض أو يوم الخميس والاثنين؟ قال صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد الصوم من الشهر فصم 3 أيام، وجاء النص أنها 3 أيام البيض 13 14 15. ومن فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 2 أول الشهر والخميس الذي بعده والذي بعده، ومن أراد أن يزيد 3 أيام وكنت 2 وخميس فهذا زيادة خير على خير، لأن كان يرى، إن كان يرى من نفسه العجز فليصوم 3 أيام بيض، فإن فاتته فلا يفوت 3 أيام من الشهر، وإن خشي أن تفوته فليصوم أول 2 الشهر والخميس الذي بعده والخميس الذي بعده، وإن كان يجد قوة وأراد أن يجمع بينها فله ذلك. هناك بعض مقاطع الفيديو من حروف وكلمات لتعليم أطفال مصحوبة بصور لبعض الحيوانات، فهل يجوز شهادتها علما أنها توضع في الهاتف الجوال لتعليم الولد؟ يعني إذا كان لتعليم الولد لا بأس، لا حرج، ثم تزال. رجل يربي الكلاب ثم يبيعه لأصحاب الصيد والحراسة، هل يجوز؟ في خلاف في ثمن الكلب، ومثل هذا الفعل لا يشرع، مثل هذا الفعل لا يشرع ولا ينبغي أن يفعله، وقد قال صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.